انما سيكون مؤذن الفجر هو اسرافيل النافخ في الصور. ليلة ما اطوله ما اطوله وما اشده وما اشده. ولقد قلت لنفسي وانا بين المقابر: هل رأيت الامن والراحة الا في الحفائر؟ فاشارت فاذا للدود عطف في المحاجر، ثم قالت: ايها السائل اني لست ادري. انظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وانظري كيف تساوى الكل في هذا المكان، وتلاشى في بقايا العبد رب الصولجان، والتقى العاشق والقالي فما يفترقان. ايصير الوقت في الارماس محوا؟ لست ادري. ايها القبر، ايها القبر تكلم واخبريني يا رمام، اخبريني يا رمام، هل طوى احلامك الموت وهل مات الغرام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ من هو الميت من عام ومن مليون عام؟ لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري. ان الحبيب المصطفى وهو يبين ان اعمار امته ما بين 60 إلى 70 سنة، اذا قسمت 1000 شهر وهي ليلة القدر على 12 شهرا، على 12 شهرا، اذا قسمت 1000 على 12 كانت النتيجة 83 سنة و4 أشهر. يعني كأن الآية تريد ان تقول: ان ليلة القدر يا امة محمد خير من العمر كله، خير من العمر كله. من قامها؟ من قامها لله؟ واين ليلة القدر؟ هي في رمضان على وجه القطع، وفي 10 الأخيرة كما قال المصطفى، وفي الليلة 27 كما روى ابي بن كعب حافظ القرآن الكريم. يقول الامام ابن عباس ان هذه الصورة، صورة القدر، اشتملت على 30 كلمة: انا انزلناه في ليلة القدر، الى ان وصلت الى قوله تعالى: سلام هي. فلفظ هي الكلمة رقم 27، فتكون ليلة القدر في 27. هذا رأي الامام ابن عباس. ومهما يكن من شيء فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما روت امنا عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءت 10 الأخيرة من رمضان شد مئفره وايقظ اهله واحيا ليله. شد مئفره، استعد لعبادة الله عبادة مضاعفة، ايقظ اهله واحيا ليله. ايقظ اهله لماذا؟ ليصنعوا الكعك والبسكويت. ايقظ اهله لماذا؟ يا من حولنا جمال الاسلام الى بدع ومخالفات. انا لا اقول ان الكعك حرام ولا اخواته حرام، انما الحرام ان نقضي 10 الأخيرة في شغل عن ذكر الله. شد مئزره

لله واحد القهار.